Yes, yes, je تفائلوا بالخير زيدوا تفائلوا الله كبير كل شي قريب عند الله عظيم الشان سبحانه يدير لينا في الضيق طريق والحكمة والتدبير يا ناس يا ناس جاء رمضان شهر الصيام والقيام شهر الرحمن شهر الصيام والقيام الله شهر الرحمة والغفران الله تفائلوا بخير الله الله يا ناس يندعي ومجموعي تشافينا وتعافينا وترفع الوباء علينا وارحمنا يا ربي امين الله الله يفرحوا ولادنا ويرجعوا ويرجعوا للمدارس وتنشط بلادنا يا ناس إدارة ومجالس الله الله يا ناس يا ناس يا ناس رسالة دينينا أطلب الله